بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في التعادل والتراجيح. السلب لأنه صحيح نقول تراجيح، لو صحيح نقول ترجيح بلفظ المفرد أو بلفظ الجمع، لأن بعض الكتب الأصولية لما يذكرون هالعنوان قد يقولون شنو هو التراجيح، كما الشيخ الأنصاري بعضهم يقول يذكر ترجيح متعادل، هناك يقول والترجيح. حس يا أخي لا تقضي وقتك كما ينقلون عن البعض، ما أدري لعله هتشي السالفة هذه، إلا صدق أنا أستغرب أنه فرد واحد يقول كنت أحضر في النجف عند بعض الأساتير، بلي 4 أشهر كان مقضيها، أن صاحب المعالم قال والترجيح. فمثلا شنو المناسب وليش هتشي ما أتبع، أنا أقدر من أحافظ هذا المعلم. على أي حال، فالمقصود هو المناسب التراجيح يصير. ليش؟ لأنه في الحقيقة الترجيحات اللي راح نذكرها الآن لأحد الخبرين على الآخر متعددة وليست واحدة. الشهرة، موافقة الكتاب، مخالفة العامة، لا تقول لي هم ما جايد قعد تحقيقات يصير 4 أشهر. فالمقصود أنه ماذا، هي ترجيحات متعددة وليست واحدة، فمناسب أن نقول تراجيح. لكن التعادل ليس الا فقدان المرجحات، يقال له تعادل. تعادل معناه عدم المرجحات وهو شيء واحد، ولذلك قيل تعادل ولم يقل التعادلات. تعادل لكن بمعنى المرجحات هذا مو مهم، يلا كافي. التعادل والتراجيح يا اخي، التعادل والتراجيح اين يكون؟ صفتان لأي شيء، صفتان لأي شيء. الجواب هما صفتان للخبرين المتعارضين، يعني إذا تعارض خبران فنقول إن لم يكن إن كان لأحدهما مرجح فنعمل مرجح، ان لم يكن شنو فهو تعادل. وفي التعادل شنو نسوي؟ مثل يتساقطان او نتخير. بالتالي صفة التعادل وصفة الترجيح من صفتان المن للخبرين المتعارضين. الخبران المتعارضان مرة هما متعادلان، متى متعادلان؟ إن لم يكن لأحدهما مرجح، ومرة غير متعادلان إذا كان لأحدهما مرجح. لعلك تقول لي شيخنا إذا من المناسب أن تبين لي معنى التعارض، ما هو يعني؟ انت قلت التعادل والتراجيح صفتان للخبرين المتعارضين، ما هو التعارض؟ التعارض ما هو؟ عليكم السلام ورحمة الله. الجواب التعارض لغة مأخوذ من العرض، لغة مأخوذ منين؟ من العرض. العرض يعني شنو؟ عرض الشيء، ابراز الشيء. مثل انا عندي فلوس اعرضها، اقول شوفوا الفلوس، شوف عندي فلوس، مو بنات انا فقير. ايه انت اما تطلع من كيسك تقولي شوف انا عندي فلوس، هذا صار تعارض. يعني انا عرفت ما عندي وانت عرفت ما عندك، انا ابرزت ما في كيسي وانت ابرزته، هذا تعارض. لكن هذا لغتان، فلغة التعارض مأخوذ من الأرض، فإذا عرض كل واحد ما عنده على صاحبه وأبرزه يقال ماذا؟ تعارضا، بمعنى أظهر ما عندهما. لكن احنا ما نشغل بالمعنى اللغوي، بي احنا نريد المعنى الاصطلاحي. في الاصطلاح ما هما، ما معنى التعارض؟ الجواب، معنى التعارض تناسي الدليلين، كلما تنافى دليلان تكاذب دليلان يقال هذا، يقال ماذا؟ ما متعارضان. وطبيعي استدرك قائلا الدليلان انما يتعارضان بسبب المدلول، يعني بما ان لهذا مدلول يتنافى مع مدلول ذاك يحصل التعارض بينهما. اذا صح ان نقول تعارض الدليلين معناه ماذا؟ تكاذب وتنافي الدليلين بسبب تنافي شنو؟ المدلولين. بل بعضهم هكذا قال، اكثر قال تعارض الدليلين معناه تكاذب المدلولين. بعد ما طول المسافه مثل ما احنا طولنا المسافه، احنا طولنا المسافه ايش قلنا؟ تعارض الدليلين معناه تنافي الدليلين، لكن بحسب المدلول، بحسب تنافي المدلول، بسبب تنافي المدلول. هذا قصر المسافه. رازنتش قال تعارض الدليلين معناه تنافي المدلولين، تكاذب المدلولين. بس لحد الان الحمد لله شو اتهمنا؟ التعارض معناه بصر اتهمناه، بعد ما فهمنا سبب معنى اللغوي فهمناه، معنى ما راح تهمنا. هذا الشيء الاول الذي فهمناه انحى تعارض. الشيء الثاني الذي نريد نفهمه في هذا الامر هو ان شرط التعارض على ما قامت امور متعدده منها امرين لا تذكرني ماذا؟ الثمانيه ثمان شروط، وتقرأ للبيت الشعري در تعارض حس وحدث ما ادري شنو الى اخره. فرد واحد انا اريد المشي يا واحد ما ادري ياو اريد وحدث الموضوع تقوله. يشترط في التعارض ان يكون الموضوع واحدا، فلو لم يكن انا هذا الكلام اريد نجيبه، اريد نجرجره علما بالتالي، لي وانا اريد نخش لابد ان نتغرق بالتالي. بالتالي اريد نبين وجه تقدم الامارات على الاصول، يعني لماذا الامارة دليل الاجتهادي مقدم على الدليل فقاحتي. هو متفق يا اخي على ان الاجتهاد من الخبر الثقل وكان عندنا مقدم على الاصل العملي بلا اشكال. اذا جانا خبر يقول التتم حرام بعد لا ناخذ باصل البراءه، لكن ما هي النكته في ذلك؟ لماذا الخبر، الخبر انا اذكره كمثال للاماره، لماذا الخبر مقدم على الاصل العملي؟ تعددت الاجابه حول هذا السؤال، وان كان متفق على تقدم الامارة على الاصل، لكن نكتة التقدم ما هي؟ هل الحكومة او الورود او ما ادري شنو؟ هذا يسمونه بحث علمي، بحث نظري، بحث. والا احنا متفق على ان الامارة مقدمة، لكن نريد نعرف السبب. لا تقول لي الثمرة العملية وين تظهر، اقول لك اسكت، الثمرة العملية ما موجودة. بحث علمائي هذا فقط على اي حال. فاريد نستطرق الان قليلا قليلا الى بيان هذا نقطة تقدم الامارات على الاصول، وهذا الموضوع هذا المبحث. الشيخ ذكر اذا تتذكرون مرة سابقا اين ذكر في اول مباحث البراءة ذكره ايه الان مركب ثاني يريد يذكره. على اي حال يشترط في التعارض وحدة الموضوع، فلو لم يكن الموضوع واحدا فلا تعارض، ومنه يتضح ومنه يتضح، هذا راح نذكر في الموضوع، ومنه يتضح ان الامارة لا معارض لا تتعارض مع الاصل العملي، لان موضوعهما ليس كمل واحدا. ليش؟ لان الاصل العملي مثل اصل البراءة متى يثبت؟ لان عند الشك في الحكم الواقعي، فموضوعه ماذا؟ هو الفعل مثل حلية شرب الكتب تثبت علما لشرب الكتب زائد المقيد زائد ماذا؟ جهالة حكم الواقع. فالحلية الظاهرية الثابتة بأصل البراءة ثابتة لشرب التتنين الموصوف المقيد بكونه مجهول الحكم الواقعي. هذا وين الحلية الظاهرية. وأما في الحلية أو الحرمة الواقعية، في الحرمة الواقعية لو جاءنا خبر وقال هذا حرام واقعا هذا حرام يا هدتهم، هذه الحرمة الواقعية علما تثبت لشرب التتن بما هو شرب التتن من دون أي قيد. فالحكم الواقعي احنا سامحين يا أخي، هذا الفرق الذي ذكره الشيخ الأنصاري هو يترك سامحين. الأحكام الواقعية ثابتة للأشياء بعناوينها الأولية، يعني إذا كان هناك حرمة لشرب التتن واقعا هذه الحرمة ثابتة لشرب التتن بما هو شرب التتن من دون أي قيد، هذه عناوينها الأولية يعني بما أنه شرب التتن لا أكثر. وأما الحلية الظاهرية الثابتة بأصالة البراءة فهي ثابتة بقيد أنه مجهول الحكم. إذن اختلف موضوعهما، إذن اختلف الموضوع، موضوع أصل البراءة ما هو؟ الشيء المجهول الحكم الذي يجهل الحكم الواقع. هو موضوع الحكم الواقعي ماذا؟ موضوع الإمارة ما هو؟ الشيء بما هو هو. إذن الموضوع ماذا؟ قد اختلف، فلا تعارض بين الحلية الظاهرية وبين الحلية ماذا؟ الحرمة الواقعية. فمتى ما ثبتت الحلية الحرمة الواقعية بالدليل، جاءنا دليل وقال التتم حرام، يعني ثبت الحكم الواقعي وهو الحرم. الحلية الظاهرية شو تقول؟ شو تقول الحلية الظاهرية؟ في أمان الله سلمكم الله. ليش؟ تقول لأني أنا أثبت متى أثبت؟ إذا كان الشيء مجهول حكم الواقع، والآن حكم الواقع صار واضح بالدليل، فأنا في أمان الله بعد موضوع ما إلي، أنا أثبت الحلية لشرب التتن المجهول الحكم الواقعي، والآن حكم الواقع معلوم. على أي حال فمعارضة بينهما ليست موجودة، لأن الموضوع مختلف. هذا صار واضحا ان شاء الله. موضوع ما هو شرب التسخين معه اي لا شرب التسخين المقيد بكونه مجهول الحكم هذا وين بالنسبة للحلية الظاهر وإلا إذا ما كان مجهول الحكم حلية ظاهر هي لا تأخذ إذا تأخذون بعد ما ذا حلية شرب التسخين دماء هو على أي فهذا صار واضح لكن بين لنا يا شيخنا الأنصاري رضوان الله تعالى عليك أن نكتة تقدم الإمارة على الأصل ما هي صحيح الإمارة الأصل العملي يقول سلمكم الله صوتك يقول سلمكم الله في أمان الله لما تأتي الإمارة ليش يقول الأصل في أمان الله لأن الإمارة بينت الحكم الواقعي تشرب الستر حكم بعد ما مجهود حتى تثبت الشلية لكن النقطة ما هي ورود نقول حكومة نقول شيء آخر نقول شو نقول قل لنا يا ما شو نقول يقول في ذلك تفصيل يقول في ذلك تفصيل فإن كان دليل الحكم الواقعي مفيدا للعلم مثل ما المفيد للعلم مثل خبر متواتر فيحصل علم بالحكم الواقع فإذا حصل علم فموضوع الحكم الظاهر سوف يرتفع حقيقة لأن موضوع الحكم الظاهري هو شرب السفن المقيد بكونه مشكوك غير معلوم والآن معلوم صار بشيء خبر متواتر فارتفع موضوع الحكم الظاهري ارتفاعا حقيقيا وهذا ما يعبر عنه بماذا أقول لي بالورود إذا كان أحد الدليلين رافعا لموضوع الدليل الثاني رفعا حقيقيا يعبر عنه بالورود فإذا في هذه الصورة تتقدم الإمارة من باب أنها واردة وأما إذا لم يكن دليل الحكم الواقعي مفيدا للعلم مثل من مثل خبر الثقة خبر الواحد الثقة ما هو الوجه في تقدمه على الأصول العملية يقول الأصل العملي الذي في مقابل هذا خبر الثقة مرة عقلي ومرة شرعي عقلي يعني ماذا مستنده مثل أصل براءة إذا استندت إلى قبح العقاب بلا بيان هذا ماذا يقال أصل البراءة هنا عقلي أصل أصل براءة بعد لا تقول بالقبح العقاب بلا بيان يقبح العقاب فالبراءة إذا كانت عقلية يعني عبارة عن حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان هذا راء عقلي وهكذا الاحتياط قد يكون عقلي إذا كان مستند ماذا العقل كما عين في موارد العلم الإجمالي عند العلم بالتكليف مع عدم الأمن من العقاب لو ارتكب احد الطرفين لو اتي بالجمعة فقط من دون الظهر امن من العقاب موجود فموضوع الاحتياط العقلي قل عدم المؤمن من العقوبة والتخيير العقلي موضوعه ماذا عدم المرجح دوران الامر بين المحذورين من دون مرجح الخلاصة لو كانت الاصول الثلاث فتو عقليتان وجاءت إمارة مفيدة للظن لا للعلم. فما هو الوجه في تقدمها؟ الجواب ايضا الورود. ايضا الورود، لكن لو كان اصل عقلي. لماذا؟ لان موضوع البراء العقلي عدم البيان، وخبر الثقة بيان حقيقة. حقيقة بيان مو بيان. اذا جاءني خبر ثقة زرار اذا جاءني هذا مو بيان وبيان. فاذا موضوع البراءة العقلية يرتفع حقيقة بواسطة الخبر الثقة. وهكذا لو جاءني خبر الثقة يرتفع موضوع الاحتياط العقلي حقيقة. ليش؟ لان موضوع الاحتياط العقلي عدم المؤمن. وخبر زرارة مؤمن جزما حقيقة. وهكذا التخيير العقلي يرتفع موضوع حقيقة لان موضوع عدم المرجح. وخبر زرارة مرجح لاحد الطرفين على الاخر لو دار الامر بين محذورين. فالخلاصة لو كان الاصل عقليا دليل. فالامارة واردة ايضا المفيدة للواردة يعني ترفع موضوع الاصل العقلي حقيقة. واما لو كانت الاصول الثلاثة شرعية موضوعها ماذا؟ الشك. اصول الشرعية البراءة الشرعية موضوعها ماذا؟ الشك. رفع عن امتي ما لا يعلمون. الذي مات علمه يعني تشك به موضوع عدم العلم الشك. وهكذا الاحتياط الشرعي موضوع الشك. وهكذا هذه الاصول الشرعية. لماذا تتقدم الامارات الظنية عليها؟ المهم احنا احكي. يقول الوجه في ذلك هو الحكومة. يعني الامارة الظنية حكومة. يعني شنو حكومة؟ هذا اول مرة افترض نسمع افترض لان مكان هنا لذلك نقول اول مرة مكان بيان الحكومة هو ان في باب التعارض. يقول سبب التقدم هو الحكومة. ومقصودنا من الحكومة وان بولغ حينما قيل بان بيان معنى الحكومة يحتاج الى كم يوم قلنا كم يوم قالوا 6 أشهر لكن لا بعد هذا ولا يوم واحدا يحتاج له. هذا حكي يا اخي شكروه ما ادري شنو اسمه. بعض الناس اكو ما ادري يحاولون يكبرون من بعض الاشخاص وما يدرون شلون يكبرون. شو هذا تكبير الشغل ام صار يقول 6 أشهر على اي حال ما ادري. فالمقصود انه بلي مولانا بلي الحكومة معناها بلي. مع الاسف الشديد ان الشيخ الانصاري بلي لم يوضح معنى الحكومة توضيحا جليا كاملا. بلي الى اخره. وان كان هو يقال ان ليس من مبتكراته الخاصة به بل كلمة الحكومة موجودة قبل الشيخ في بلي. بلي موجودة في كلمات صاحب الجواهر رضوان الله عليه. يقال في الجواء انا ما ادري بس البعض ماذا نقل انه موجود هذا التعبير. لكن اخذ يجليه قليلا من الشيخ رضوان الله عليه والمتأخرون بعد اكثر بينهم على يعني. فالحكومة شنو معنى؟ كون احد الدليلين ناظر الى الدليل الثاني بحيث يوضح موضوع الدليل الثاني سعة وضيقا يوضح السعة والضيق في ذلك الموضوع. مثل ما مثل يأتينا أكرم العالم ويأتي دليل ثاني يحدد معنى العالم فيقول المتقي عالم، فهذا الدليل الثاني نظر ناظر الى الدليل الاول وموسع لموضوع الدليل الاول ومرة مضيق، هذا موسع ومرة مضيق يصير. مثل اذا الدليل الثاني قال الفاسق ليس بعالم، حتى اذا قاري درس هواي ليس بعالم. على اي حسب ما نشغل، اذا كان احد الدليلين ناظرا بمدلوله اللفظي، اذا كان ناظرا للدليل الثاني فيقال له ماذا؟ حاكم. هذا الدليل الثاني، هذا الدليل الناظر يقال له حاكم، وذاك يقال له محكوم. الدليل الاول المنظور اليه يقال له محكوم. اي مولانا اي مولانا. وفرد شيء ابين الكيا لطيف لطيف اقوله، لازم الحكومة، لازم النظر والحكومة لازمه، انه مجيء الحاكم من دون المحكوم يصير له له له. يعني شلون؟ يعني لو اجانا هسه الان فرد واحد دخل علينا وقال لنا اقول لكم، نقول له بلي تفضل. ايه تفضل احكي. اقول لكم المتقي عالم، طب نقول له ثم ماذا؟ ايه ثم ماذا؟ شو نسوي؟ المتقي عالم مو عالم؟ شنو؟ نبقى حينئذ بانتظار، لا نقبل كلام اذا لم يكن قد صدر منه مسبقا. اكرم العالم هذا الكلام اللي يصدر له، فلا بد اولا بين حكم مرتبط بالعالم حتى ياتي هذا الثاني ويبين ماذا معنى العالم. فدائما يا اخي في باب الحكومه الحاكم مجيء يكون له من دون مجيء ماذا؟ الدليل المحكوم مسبقا. لا بد الدليل المحكوم قد اتى اولا حتى هذا ماذا ياتي. وفي وفي وفي وفي الأمثلة الشرعية في الأحاديث الشرعية من هذا القبيل كثير. مثل من؟ لا شك لكثير الشك، أو لا شك للإمام مع المأموم، هذا نسميه ماذا؟ حاكم. يعني ناظر علما إلى تلك الأدلة اللي بيش تقول من شك بين الواحد والثنتين حكم سبب، من شك بين الثلاثة والأربعة حكم كذا، من شك بين الاربع والخمس حكم كذا. فهذه تأتي وتبين انه من كان كبير الشك لا شك له، فكأنه اصل الشك له احكام، حتى هذا يصح ان نقول لا شك لكثير الشك او لا شك للامام او غير ذلك. لازم الحكومة هذا يا اخي مجيء الحاكم يكون من دون ورود المحكوم له، لأن الحاكم ناظر إلى الموضوع ذا، فلا بد نذكر الدليل قبلي حتى هذا يصير ناظر. إذا لم يكن دليل قبلي هذا يكون له يا أخي، فالتفت لذلك جيدا، التفت له جيدا. ثم يبين قدس سره فرقين لطيفين بين التخصيص وبين الحكومة، فرقين لطيفين بين التخصيص وبين الحكومة. يقول في باب التخصيص إذا قيل هكذا أكرم العلماء، ثم قيل لا تكرم الفاسق العالم الفاسق، أيهما المقدم؟ قل لي الخاص، يعني لا تكرم العالم الفاسق مقدم. سبب التقديم ما هو؟ نقطة التقديم تقدر تقول لي ماذا؟ شيء هواي لطيف يقول الشيء. الجواب نقطة التقديم حكم العقل، فإن العقل يقول أكرم كل عالم لا يمكن أن يجتمع ويا من ويا من ويا لا تكرم العالم الفاسق، لا يمكن أن يجتمعا فأحدهما إذن ثابت والآخر غير ثابت، وأيهما المقدم؟ الخاص. ليش؟ لأنه أظهر من العام. النقطة بالتخليل قضية عقلية، وهذا بخلاف في باب الفقه. الحاكم يقدم على المحكوم مثل لا شك لكثير الشك، يقدم من أي باب؟ لا لقضية عقلية، بل لأن الحاكم ناظر، نفس النظر هو نفس بنفسه تستوجب تقديم الحاكم على المحكوم. يعني العرف يقول متى ما كان أحد الدليلين ناظرا شارحا مفسرا للدليل الآخر فهذا حاكم، فهذا مقدم. فالنظر هو بنفسه وبمجرده ماذا؟ موجب للتقديم. فالقضية قضية نظر، قضية شارع حافظ مدلوله اللفظي مفسر لذلك، وليست القضية قضية عقلية. هذه نقطة لطيفة للفرق بين التخصيص وبين الحكومة. فنقطة التقديم الخاص ما هي في باب التخصيص؟ مسألة عقلية. وأما في باب الحكومة لا، لأجل النظر، النظر هو نفس المدرك. هذا فرق واحد. والفرق الثاني يقول بأنه في باب التخصيص الخاص يقدم على العام. لماذا؟ مثلا إذا كان الخاص أظهر بأن كان نص أو كان أظهر، إما نص وإما ظهور آخر. أما إذا فرض العام والخاص كان بدرجة واحدة من الظهور أو كان العام أقوى ظهورا، فهل يقدم الخاص؟ كلا، ثم كلا، ثم كلا. ولكن تعال إلى باب الحكم، الحاكم يقدم وإن كان ظهور أضعف من ظهور المحكوم. نفس النظر كون ناظر على الحاكم، فهو نفس كان موجب للتقديم، سواء كان ظهور الحاكم اقوى اضعف مشابه ايضا. هذا فرق ثاني وهو فرق لطيف ايضا. احسن شيخنا الحمد لله. ارجع الى صلب الموضوع. قلت بان الاماره تقدم في الصوره الثالثه لاجل اي نقطه؟ منهجك البحث لا تنسى بس هالجمله وانطبق العباره. قلت لأن الإمارة تقدم في الصورة الثالثة لأجل أي نقطة؟ لأنها حاكمة. كيف لأنها حاكمة؟ هذا ما بينت، بس بينت معنى الحكومة. أقول لك السبعة ما أدري أطوتت لو ما أطوتت هالمقدار سأقتصر به، أقتصر عليه وأتعرف الدية، وبعدين إذا أكو مجال إن شاء الله نبين بقية المطلب. صحيح ما بينت لك كيف الإمارة حاكم، بس بينت لك معنى الحكومة. أما كيف الإمارة حاكم تطبيق بين شلون وبشار نشوفها إن شاء الله بعدين. وقبل أن أفهرس المطلب مرة ثانية أبين لكم شيء مفيد جدا جدا جدا. يا اخوان الحكومة لها معنيان، ومع الاسف الشديد العلماء يذكرون احد المعنيين في مورد، معنى الثاني يذكرون في مورد اخر. ما يشوفوا الاثنين اخر، حسب الطالب يتهم هذا المعنى، يتهم الحكومة على قسمه. يا الحكومة على قسمه يا اخوان، مرة لاجل النظر كون احد الدليلين النظر، وهناك حكومة بمعنى ثاني سبق ذكرها مرارا وتكرارا، وهو كون احد الدليلين رافع لموضوع الدليل الاخر رفعا تعبدية، وان لم يكن نظر مجرد كون رافع. هذا ما ايضا يقال له حاكم، هذا حكومة بمعنى ثاني. التفتوا الى ذلك جيدا. هذا الان الشيخ الانصاري وغيره ما يذكرون في ان واحد، وما أكثر ما مر علينا الرابع التعبد يعبرون عن حاكم. هذا معنى ثاني للحكومة، التفت لروجي على أي حال. تفارس المطلب من الأول، التعادل والتراجيح صفتان للتعارض للخبرين المتعارضين، فإن الخبرين المتعارضين مرة لهما مرجح، مرة ليس لهما متعارضين. وبما ان التعادل والتراجي صفتان للمتعارضه فمن المناسب بين معنى التعارض. لغه قلت التعارض من الحرب، فتعارضا بمعنى اظهر كل وعرض كل ما في ما عنده ما في جعبته. واما بالمعنى المصطلح التعارض ما هو؟ التعارض معناه تكاذب الدليلين بسبب تنافي المدلولين، بل لعل البعض قال التعارض معناه تنافي المدلولين من دون ان يطيل في المسافه. هذا الشيء الاول. ثم الشيء الثاني اللي بينته ان التعارض من شرط وحده الموضوع، فاذا لم تكن وحده فلا تعارض. قلت ويترتب على ذلك ان الاصول والامارات لا تعارض بينهما، لان موضوع الاصول الشيء بما انه مجهول حكم الواقع، بينما موضوع الامارات هو الحكم الواقعي من دون ما ذهبني هو الشيء بما هو الشيء من دون اي قيد، فتعارض ما موجود. ثم قلت فلماذا تقدم الامارة على الاصل؟ قلت اذا فرض على انه الامارة كانت مفيدة للعلم فسبب تقديمها الورود والخبر المتواتر، اذا مفيدة لفة والاصول كانت عقلية ايضا السبب هو ماذا؟ الورود. لماذا؟ لان موضوع الاصول عقلية يرتبط حقيقة بالامارة، لانها بيان حقيقة مرجح حقيقة ما ادري مؤمن حقيقة. واما اذا فرض لا الاصول مقابلة للامارة كانت اصول شرعية، رفع عنه ما كنا نعلم مستندها الشرع وليس العقل. قلت لماذا يقدم الامارة عليها؟ للحكومة. ثم شرحت في بيان معنى الحكومة، فقلت كان احد الدليلين متعرض لموضوع الدليل الثاني يبين الموضوع شعة وضيقة. ثم قلت الفرق بين الحكومة والتخصيص في امور متعددة، لكن ابين موردين للفرق، بل ما وصل لفرق ولا فرق اخرى تبقى موجودة. المورد الاول للفرق انه في باب الحكومة في باب التخصيص نقطة تقديم الخاص هو نقطة عقلية، لان العقل يقول الخاص عن عقل انت من اجتماع، فلا بد هذا تقدم لانه اقوى. اما النقطة في تقدم الحاكم هو النظر وليس قضية عقلية. والفرق الثاني بينهما انه دليل الخاص يقدم اذا كان نص او اظهر، اما اذا كان مساوي للظهور للعام ما معلوم يقدم، بخلاف الحاكم فانه يقدم بملاك النظر وان لم يكن اظهر. ثم قلت يبقى الى غد ان شاء الله، وهو انه ما بينت لنا كيف الامارة حاكمة على الاصل، ما بينت بينت لنا شيء يسمونه معنى الحكم. اظن اقل اطبق بعض يقول خاتمة في التعادل يا اخي الاخر بالخراسان صاحب خاتمة ماذا جاين اخي المقصد الثامن في التعادل وهو احسن مما فعله الشيخ الانصاري، لان التعادل والتراجيح من امهات المسائل الاصولية، من امهات المسائل. فلماذا تجعله مسألة اصولية؟ فلماذا تجعله خاتم؟ خاتم نجعله اذا لم يكن في يسمونه، اما هذا من امهات كيف تجعله خاتم؟ فالاكثر ما فعله الشيخ الانصاري خاتمة في التعادل وحيث نقطة، وحيث ان موردهما يعني مورد التعادل والتراجيح الدليلان المتعارضان، قلت ادي متعارضان نقول مرة متعادلان اذا لم يكن مرجح، ومرة لا اكن مرجح فنقول ان هذا مورد التراجيح. فلا بد من تعريف التعارض وبيان التعارض. طب نقطة يلا بين لنا التعارض. يقول وهو لغة من العرض، العرض بمعنى ماذا؟ الاظهار، لغة بمعنى الاظهار. اظهر ما في كيسي هذا عرض يقال. بعد شيء احنا نقول كم لغة من العرض بمعنى الاظهار، فتعارضا بمعنى شنو؟ اظهر كل، هذا تتمة هاي مهمة، هذه اظهر كل ما في كيسه وفي ما ادري حقيبته وفي ما ادري شنو. قلت الاصطلاح ماذا؟ يقول وغلب التعارض في الاصطلاح على تنافي الدليلين وتمانع، هذا التفسير وتمانعهما، لكن طبيعي تمانعهم يصير دائما باعتبار مدوى الا بما هم دليل ما كنا نافي فالمدار على تنابل مدلول. ولذا مثل البعض هيك فرع كان التعارض تنابل مدلول أفا هيك قال من الأول الشيء تنافي مدلول الدليلين لو على وجه التناقض مثل واحد يقول صلي صلاة الجمعة واحد يقول لا تصلي صلاة الجمعة واحد يقول يجب واحد يقول لا يجب واحد يقول لا يجب صلاة الجمعة هذا شو نسميه تنافي. أما إذا فرض على أنه لا واحد قال يجب ولا تفسن إشقال ما قال لا يجب إشقال يحرم يحرم يوجد يكره يوجد يستحب يوجد يباح هذا شو نسميه كبار فإن الوجوب ضد للحرمة كبار مؤمران وجودية والحرمة فالمقصود إذا واحد قال يجب والآخر قال لا يجب هذا تناقض هذا تناقض معناه سنبو إثبات اما اذا واحد قال يجب والاخر قال يحرم فهذا نقول تباطل هسه المهم التنافس لو على نحو التباطل على نحو هذا ما ادري وكيف كان يعني سواء كان هو ماذا البري التعارض بمعنى ماذا التنافس على وجه التنافس او كان بمعنى على وجه التباطل او على اثنين هسه ما هو مهم هذا فلا يتحقق او كيف كان معناه سواء كان التعارض مع تنافي الدليل بحسب التنافي المدلوله يراسا نقول على انه تنافي المدلوله هذا مو مهم فلا يتحقق عن التعارض الا بعد اتحاد الموضوع والا لم يمتنع اجتماع هذا الموضوع ليس بواحد ويمكن ان يجتمع معا اذا الموضوع مختلف ومنه يعلم انه لا تعارض يعني من اشتراك تعارض الموضوع يعلم انه لا تعارض بين الاصول وبين والإمارات ومن ما يحصله المجتهد ماذا الذي يحصل من الأدلة الاجتهادية يعني هو الأدلة الاجتهادية التي يحصلها المجتهد ليش لا تعارض لأن موضوع الحكم في الأصول ما هو الشيء بوصف أنه مجهول الحكم بهذا القيد فالحكم بحلية العصير مثلا نحكم بأن العصير حلال بمقاطعة البراءة من حيث أنه مجهول الحكم بهذا القيد بالي مجهول الحكم الواقع بالي مولانا لكن تعال إلى موضوع الحكم الواقع شنو هو الفعل من حيث هو مو بما أنه مجهول لا من حيث هو هو بما أنه ماذا شرب العصير فإذا لم يطلع عليه المجتهد عليه يعني على الحكم الواقع ما اطلع ما كان عند الرجال إمارة فقط يبقى ويقول ويجول من حلية ظاهرية ليش لأنه هذا مجهول الحكم فقط حلية ظاهرية كان موضوع الحكم في الأصول باقيا على حاله فيعمل على صدقه أو سيعمل الصحيح على صدقه وإذا اطلع المجتهد على دليل يكشف عن الحكم الواقعي إحنا قلنا يقول سلمكم الله منه العصر لكن ليش يقول مر للورود فإن كان بنفسه يفيد العلم ياه فإن كان يعني هذا الدليل الحكم الواقعي هاي الإمارة يفيد العلم مثل خبر متواتر صار المحصل لهذا العلم سبب هذا العلم حصل أو هذا الخبر متواتر أو صار المجتهد المحصل لهذا العلم عالما بحكم العصير عالما بحكم الواقعي فلا يقتضي الاصل حليته بعد الاصل يقول في امان الله من باب ورود لان الاصل انما اقتضى حليتنا قل لي حلية مجهول الحكم هذا مو مجهول الحكم اذا لا واحد يقول لي ليش طرحت خطية طرحت للاصل خطية اقول لك ما طرحت موضوع ما موجود هو قال في امان الله فالحكم بالحرمة ليس طرحا للأصل أطرح في الأصل لأن أبو الموضوع على موجود هنا بل هو يعني الحكم بالحرمة بل هو يعني الأصل بنفسه غير جار وغير مقتضي يعني ما يقتضي الحلية لأن موضوعه مجهول الحكم يعني مجهول الحكم ما موجود فإذا كانت الإمارة مفيدة للعلم فالتقدم للنبي من يصير بالورود وإن كان بنفسه لا يفيد العلم. هذا دليل حكم الواقع ما يفيد العلم بل كان محتمل الخلاف. يعني يفيد الظن، فإذا يفيد الظن يعني محتمل الخلاف. يحتمل ماذا؟ هو يقول بالحرمة ويحتمل عدم الحرمة. الخلاف نسميه ماذا؟ عدم الحرمة. طرف الآخر نسميه الخلاف، يحتمل الخلاف. لكن ثبت اعتباره بدليل قطعي علمي مثل خبر الثقة، يحتمل أنه ماذا؟ مخالف الواقع، لكنه ثبت اعتباره بآية النبأ بدليل علمي. سبب تقدم ماذا؟ يقول فإن كان الأصل عقلي مما كان وعنده بحكم العقل مثل إصلاح الضرائب العقلية، احتياط العقلي، التخييم العقلي، فالدليل هذا العقلي ينصف للاحتياط والتخييم، فالدليل هذا خبر الثقة نسميه وارد عليه ورافع لموضوع الموضوع الأصل العقلي. حقيقة راح ليش؟ لأن موضوع أصل البراءة ما هو؟ موضوع الأول يعني أصل البراءة العقلي موضوع ماذا؟ عدم البيان. هو الخبر بيان حقيقة. بعدين يجي يقول الشيخ وموضوع الثاني احتمال عدم المؤمن بلي. يعني موضوع الاحتياط. ومورد الثالث يعني موضوع بيقول موضوع ليش مورد؟ عدم الترجيح لأحد طرفي التخيير محذورين يعني. وكل ذلك مرتفع بالدليل الظني. يعني عدم البيان يرتفع يصير بيان، يعني الخبر بيان حقيقة ومؤمن من العقل حقيقة ومرجح حقيقة. وإن كان وأما إذا كان الأصل لا شرعي مؤدان المفعولات الشرعية مثل من كان الاستصحاب، الاستصحاب من المفعولات الشرعية أو أصل براءة الشرعي ليش بعض بعض ونعنى كان ذلك الدليل حاتما. ذلك الدليل يعني هو ذاك خبر الثقة حاتما دليل حكم واقع مثل الخبر الثقة حاتما على الأصل. حاتم يعني شنو حاتم؟ حاتم يعني شنو هذا؟ بمعنى أنه يحكم عليه بخروج مورده عن مجرى الأصل. يعني يقول أنت أنا أحكم عليك الإمارة تقول أحكم عليك يا أيها الأصل أن تخرج ماذا من موضوع من أحكم عليك يا شرب التفن، أحكم عليك يا شرب التفن أن تخرج من موضوع الأصل. فالدليل العلمي المذكور وإن وهو خبر التفن وإن لم يرفع موضوعه يعني موضوع الأصل، يا موضوع الأصل شنو أعني الشك، ما رفع النشك حقيقة إلا أنه يرفع حكم الشك. يعني بالتالي ماذا؟ بلي يقول لنا على أنه استصحاب لتجري. لكن أقول كان من المناسب أن شيده إلا أنه وإن لم يرفعه الشك حقيقة ولكنه يرفعه ماذا؟ بني تعبدان. وبالتالي إذا رفعوا تعبدان يعني حكم استصحاب للصدق نقطة. وضابط الحكومة الآن يريد يبين معنى الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي. بمدلوله اللفظي يعني شنو؟ يعني مو لقضية عقلية، لا لا، لنفس دلالته اللفظي، لأنه هو ناظر، هو مفسر، ما دام مفسر فهو بمدلوله اللفظي بنفس ألفاظه متعرض لحال الدليل الآخر، مو لقضية عقلية كما في التفصيل، متعرض لحال الدليل الآخر ورافع للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض افراد موضوعه يرفع ماذا؟ دليل مثلا عن شو يسمونه ايه عن كثير الشك مثلا هذا يرفع حكم الشك. سيكون مبينا هذا الحاكم لمقدار مدلول الدليل الاول ومسوخ هذا الدليل الثاني الحاكم لبيان حال الدليل الاول متعرضا عليه يولده عليه ما يقول له مولانا. نظير الدليل على انه لا حكم للشك في النافلة او مع كثرة الشك او مع حفظ الامام، لا شك مع حفظ الامام او مع حفظ المأموم، لا شك للمأموم مع حفظ الامام ولا شك للامام مع حفظ المأموم، او لا شك بعد الفراغ من العمل ذن الادلة، كلها نقول حاكمة على الادلة المتكفلة لاحكام المشكوك. مشكوك يقولون الشكوك. على اي حال فلو فرض انه لم يرد ولازم النظر قلنا ماذا عن هذا الحاكم من دون المحكوم شي يصير لغو. ذنب الأدلة من الترنيع الجد 4-5-6-7 إذا ما مسبوقة بحكم للشك تصير لغوة. إذا يقول فلو فرض أنه لم يرد من الشارع حكم المشكوك ما ورد، حكم للشكوك ما ورد للشك، لا على نحو العموم لا على نحو الخصوص، لا على نحو الخصوص مثل من يقول الشك بين الساعة 1 و2 الساسة والرار أمامه بالخصوص مرة عمومي بين من شكى يبني على الأثر. هذا حكم عام لم يكن مورد للأدلة النافية. هاي الأدلة اللي تقول لا شك في كفر الشك أو لا شك في النافرة. هاي الأدلة النافية لحكم الشك في هذه الصور. في هاي الصورة اللي بيناها شكل شكل لا حكم الشك في النافرة. هاي الصورة مع كفر الشك هاي الصورة وهكذا. نقطة. والفرق بينه وبين المخصص أن دون التخصيص نرجئه إلى غد التطبيق ما بيشيء. والحمد لله رب العالمين.